سيدا رسول يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحياني. صوت الغناء يشرح الخطير تذهب به كل أحزان فاتحة القلب. Thank you. سيدا رسل يا طاهر عبدك على نبيكم حامي دائم بما عرفكم شاكر في كل وقت وأحياني يا سيدا رسل يا طاهر عبدك على نبيكم حاني صلى عليك العلي القدير يا غاية والشاني يا سيدا رسل يا طبيب يا غاية قصد والشاني صلى عليك العلي القدير بركاتك في حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني والمكان